تدافع عن صاحب الكفاية، لنفترض دفعت الإشكالات عن صاحب الكفاية، وبعد ذلك ترجع أنت ما هو رأيك، موافق لصاحب الكفاية وعندك إشكال آخر غير الإشكالات المذكورة؟ هذه طريقة الخارج. في كثير من الأحيان درس السطح أصعب من درس الخارج، درس الكفاية في كثير من الأحيان أصعب من الخارج. يعني الآن شو اذهبوا وشوف إن شاء الله طرف في دروس الخارج. أنت في الكفاية ملزم المدرس من الألف إلى الياء يدرس، صحيح، وملزم يفكك العبارة ويشرح المطلب إلى آخره. أما في الخارج غير ملتزم بعبارة، أرى هذا المطلب صعب أحذفه. يعني في كثير من الأحيان دروس الخارج أصعب من درس الكفاية، أسهل من درس الكفاية. وهذه المطالب على التكرار، يعني يحتاج لذا أقول لك مثلا هو التأسيس من الآن. الإنسان أسس نفسه بشكل جيد، هذا متن المختصر هذا ذكر كنا نحفظه، في متن حاشية الملا عبد الله التهذيب في وجود في السوق صغيرة جيبية، متن الألفية، متن التهذيب موجود كنا نحفظه. فأنت في عملية الحفظ الآن في الألفية لنفترض احفظ كلامنا لفظ مفيد كالصقن، عندما تحفظها راجع أيضا المطلب المرتبط بها، بعد ذلك مجرد ما تقول كلامنا لفظ يأتي إلى ذهنك المطالب المرتبطة بكلامنا لفظ مفيد وهكذا. الآن أنا أكثر درس يأخذ معي وقت للتحضير والدروس الفقه، يعني تدريس الفقه يأخذ أكثر من غيره. يعني الكفاية ما يعتبرها؟ لا، الكفاية في 5 دقائق، إذا طالعت المطلب في 5 دقائق. الكفاية للدورة الرابعة، كل دورة 3 سنوات، 3 دورات في 3 سنوات 12 سنة، وهذه الدورة الرابعة عندما تنتهي يصبح 15 سنة. المختصر والله دورات كثيرة، يعني البلاغة بشكل عام البلاغة بين درس وتدريس ومباحثة وكذا أتصور تتجاوز 15 مرة. هذه ترتبط أولا، يعني إذا نحن عرفنا أنه هذه المطالب كلها تصب في خانة واحدة، يعني بعبارة أخرى سلسلة مترابطة، إذا اختل واحد في هذه السلسلة يختل البنيان العلمي أو الشيء الذي تريد أن تصل إليه. ولنفترض أقصى شيء كدراسة حوزوية هو الوصول إلى مرتبة الاجتهاد، كدراسة حوزوية لكن من المعنويات، نتكلم عن كدراسة حوزوية أقصى شيء هو الوصول إلى الاجتهاد. وإذا لاحظنا أن كل واحدة من هذه الأمور هي مقدمة توصل إلى الاجتهاد، فأي واحد يصبح فيها خلل سوف يكون هناك نقص في عملية الاجتهاد. نعم، قد هناك بعض الأشخاص يرغبون بمادة دون أخرى، لكن لا يعني ذلك أن لا يهضم تلك المادة. مثلا أنا شخصيا لا أنسجم بتدريس كتب الشيخ الأنصاري عليه السلام، شخصيا لا أنسجم. طبعا هذا ليس نقص والعياذ بالله بالشيخ الأنصاري، لا، نفس الطريقة تأليف هذه الكتب لا أنسجم بتدريسها. مثلا أنسجم بتدريس الكفاية أكثر من الرسائل أو اللمعة أكثر من المكاسب أو شيء من هذا القبيل، ولكن لا يعني ذلك أن الواحد لا يحصل هذه المادة أو لا يتعب على هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تقسيمات الاستعارة بلحاظ الأركان الثلاثة قسمناها إلى 6 أقسام، ولم يبقى بحث شيء يحتاج إلى تقرير إلا أن نطبق هذه الأمثلة التي ذكرت في كل واحد من هذه الأقسام الستة. وكان بحثنا في أي صفحة موجود البحث؟ ملح. وكان بحثنا فعلا في قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، حيث أن الخطيب القزويني فسر الآية بأن الليل نقشط عنه النهار، فإذا قشطنا النهار ماذا يبقى؟ الليل. وهذا على القاعدة، عندما نقول الشاة قشطنا عنها الإهاب، سلخنا عنها الإهاب الجلد، إذا أزلنا الجلد ماذا يبقى؟ يبقى اللحم، فيبقى المقشوط عنه، يبقى المسلوخ عنه. فعلى القاعدة الليل سلخنا عنه النهار فيبقى المسلوخ عنه، والمسلوخ عنه في مقامنا هو الليل، فيصح حينئذ أن يقول فإذا هم مظلمون. أما السكاكي فقد فسر نسلخ، عبر عنها بهذه العبارة بقوله أن الليل نسلخ يظهر منه النهار، عبر فسر الانسلاخ بالظهور، فبالتالي قد يرد إشكال على السكاكي أنه إذا ظهر النهار فلا يصح أن يقال فإذا هم مظلمون، ينبغي أن يقال فإذا هم مبصرون. ذكر بعضهم في الدرس السابق توجيهات ثلاثة لحل النزاع القائم بين السكاكي وبين المصنف، وتقدم شرحها مفصل. بقي هناك كلام للعلامة الشيرازي ويصلح كوجه رابع في المقام، لكن فرقه عن الوجوه الثلاثة السابقة أن الوجوه الثلاثة السابقة احتجنا في تصحيح كلام السكاك فيها إلى تأويل وإلى ارتكاب ما هو خلاف الظاهر في كلمة الظهور، فسرناها بما هو خلاف الظاهر والمتبادر منها كي نرجع النزاع بينه وبين المصنف إلى نزاع لفظي. أما الحل الذي ذكره العلامة الشيرازي لا يعتمد على تأويل في كلمة الظهور، وإنما نبقيها على حقيقتها. توضيح ذلك أن السلخ في اللغة يطلق على معنيين، المعنى الأول للسلخ النزع، فقولك سلخت عنها جلدها يعني نزعت، المعنى الأول للسلخ بمعنى ماذا؟ النزع. والمعنى الثاني للسلخ بمعنى الإخراج، كما لو قلت سلخت الشاة عن جلدها بمعنى أخرجت الشاة من جلدها. فالسلخ إذا نسب إلى المسلوخ، إذا أسند إلى المسلوخ عنه فهي بمعنى النازع، وإذا أسند إلى السالخ فهو بمعنى الإخراج. السلخ طهارة يستعمل بمعنى النزع، وأخرى يستعمل بمعنى الإخراج. الخطيب القزويني في تفسيره وتوضيحه للمطلب بنى على الاستعمال الأول، وآية لهم الليل نسلخ بمعنى ننزع، فالليل نزعنا عنه النهار، إذا نزعنا عنه النهار ماذا يبقى؟ ظلام، فيصح أن يقال فإذا هم مظلمون. بينما السكاكي فسر السلخ بالمعنى الثاني، فسر السلخ بالمعنى الثاني، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يعني نخرج منه النهار. خب إذا أخرجنا النهار من الليل ماذا يبقى؟ يبقى الليل، فيصح أن يقال حينئذ فإذا هم مظلمون. فترتب قوله تعالى فإذا هم مظلمون على قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار على كلا التفسيرين ماذا؟ يصح. فتعادل تفسير السكاكي مع تفسير الخطيب في صحة ترتب فإذا هم مظلمون عليه على كلا التفسيرين، بل نستطيع أن نتلقى أكثر على كل كلام من؟ كلام العلامة الشيرازي، بل نستطيع أن نتلقى أكثر ونقول بأن تفسير السكاكي أولى من تفسير المصنف. شوف على الرغم من إلى الآن ماذا ثبتنا؟ أنهما يشتركان في صحة ترتب فإذا هم مظلمون، بل نستطيع أن نقول بأن تفسير السكاكي أولى. توضيح ذلك أن الفاء في قوله فإذا هم مظلمون للترتب، وقد قرأنا في النحو أن ترتب كل شيء بحسبه، فلو قيل عن شخص بأن أولد بعد 9 أشهر من زواجه، والتسعة أشهر وإن كانت مدة زمنية طويلة، لكن حينئذ نستعمل الفاء ولا نستعمل ثم، نقول تزوج فأولد لا ثم أولد، لأن تراخي كل شيء بحسب الولادة تحتاج عادة إلى 9 أشهر ولم يتراخ عن 9 أشهر، فلما كان ترتب كل شيء بحسبه صح استعمال الفاء. ليس من معنى أن الفاء للترتيب، معناه أنه ينبغي أن تحصل مباشرة بعد حصول الفعل المترتب عليه، بل تحصل بعد حصول الفعل المترتب عليه بحسب المهلة الطبيعية لهذا الحصول، لأنه بمعنى لا يوجد فاصل زمني. فإذا كان الأمر كذلك هناك واسطة بين خروج الليل، بين خروج النهار من الليل وبين الإظلام، ليست هي عبارة عن واحد يدوس على زر مباشرة يخرج النهار من الليل، لكن هذا الخروج هو خروج مقتضى الطبيعة، يحتاج الخروج إلى فترة زمنية معينة، فيصح حينئذ أن نقول فإذا هم مظلمون نعبر بالفاء. هذه من ناحية ماذا؟ من ناحية الفاء. ثم بعد ذلك لما كان هذا الخروج ينكشف من بعده الظلام صح أن نعبر بإذا الفجائية، لأنه شوف في الآية فإذا هم مظلمون، في فاء الترتيب وفي إذا الفجائية. بينا لك الوجه في المجيء بفاء الترتيب بناء على تفسير السكاكي. أما بناء وينبغي أن نبين الوجه بالإتيان بإذا الفجائية بناء على تفسير السكاكي. نقول لأن الليل لما حصل بحسب المهلة المقررة له طبيعيا فكان كأنه فاجأهم، لأنه انتظرناهم فترة طويلة طويلة بعد الخروج ثم جاء بعد ذلك، لا مباشرة، لنفترض هكذا أنت فتفتح الباب بالتدريج فتجد زيد، ويصح أن تقول فتحت الباب فإذا زيد واقف. كذلك في مسألة إخراج النهار من الليل، هذا الإخراج التدريجي مباشرة بعده ماذا حصل بدون مهلة؟ حصل الليل، فصح أن يعبر بفائل بإذا الفجائية. فحينئذ كأن المعنى في هذه الآية الشريفة بحسب تفسير السكاكي أن الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للبشرية هي أنهم أخرج لهم النهار من الليل ففاجأهم الظلام، بعد الإخراج فاجأهم الظلام، وهذا المعنى في غاية المتانة ولا يوجد غبار عليه. فتفسير السكاكي للسلخ عليكم السلام بمعنى الإخراج يتناسب مع الفاء ومع إذا، فلا يوجد محظور في تفسير السكاكي. بينما لو جعلنا السلخ في الآية كما ذهب إليه المصنف بمعنى النزع، لأنه قلنا المصنف حمل السلخ على معنى على المعنى الأول وهو النزع، والسكاكي حمل السلخ على المعنى الثاني وهو الإخراج، لو فسرنا السلخ في الآية الشريفة بمعنى النزع فحينئذ لم يستقم الفجاءة، لا يوجد مبرر حينئذ لإذا الفجائية، ولا تحسن إذا الفجائية، لأنه مثلا عندما تقول سلخنا النهار عن الليل يعني نزعنا ضوء الشمس، نزعنا ضوء الشمس. عندما تنزع ضوء الشمس أصلا لا يبقى إلا ليل، ليست عملية إخراج تدريجي، يعني نفس الفعل الذي قمت به يتضمن الليل يتضمن الظلام، فلا معنى لأن يفاجئك الظلام. كما لو قال القائل كسرت الكوز ففاجأني الانكسار، لا معنى لهذه الفجأة، أنت قمت بالفعل فكيف يفاجئك الانكسار؟ الانفعال ترتبه على الفعل ترتب متوقع متوقع، فلا لا يناسبه الفجاءة، الفجاءة هي الترتب غير المتوقع، لويته فإذا هو التوى لا معنى له، لأن الانفعال مترتب قهرا على على على الفعل، من تفي جيدا. فإذا أنت معنى سأل آية لهم الليل نسلخ منه النهار، إذا كان السلخ بمعنى نزع ضوء الشمس، وبعندما تنزع ضوء الشمس ماذا يحصل؟ لا يبقى ضوء عبارة أخرى عن الظلام، فكيف تفاجئك الظلام؟ إذا أنت أطفأت الشمعة يفاجئك الظلام؟ لا يوجد فيه مفاجأة، بالتفاجأة جيدة. فبناء على تفسير السكاكي استطعنا أن نوجه فاء الترتيب وإلى الفجائية. أما بناء على تفسير القزويني لا نستطيع أن نوجه لك إذا الفجائية. فلأجل ذلك كان تفسير السكاكي أولى من تفسير من الخطيب القزويني. هذا خلاصة أو هذا الشرح ما أفاده العلامة الشيرازي في توجيه كلام السكاكي. فبعد لا نحتاج إلى التوجيهات الثلاثة والتأويلات الثلاثة التي هي خلاف الظاهر المتقدمة عن بعضها. وبهذا يكون قد تم البحث في هذا المثال. نعم أن المفاجأة فرد يعني القوم أنهم مفاجأهم ما هم مثل أن يفعل ذلك سنخل النهار والليل طبعا ما هو هذا إنما يتم فيما لو هكذا هؤلاء كانوا الناس الذين فاجأهم الظلام كانوا يعيشون في كرة أرضية كلها مبصرة ثم بعد ذلك خلاف العادة حصل هذا الفعل، هذا يحصل مفاجأة. أما لا، هي خلقت قبلهم وجاءوا إلى هذه الدنيا وجدوها بهذه الكيفية كيفما كان. استعمال السلخ يبقى أن السكاكي فسر السلخ بالظهور. سلخه أظهره يعني أخرجه، أظهره من المكان يعني أبرزه وأخرجه من المكان، فيقول أيضا هذا المعنى متعارف. يقول وذكر العلامة في شرح المفتاح، فإذا هذا يصلح كوجه ماذا رابع، أن السلخ قد يكون بمعنى النزع، مثل سلخت الإهاب عن الشات، أي نزعت الجلد عن الشات. وقد يكون بمعنى الإخراج، نحو سلخت الشات عن الإهاب، يعني أخرجتها من الإهاب. فذهب صاحب المفتاح إلى الثاني، وذهب المصنف خطيب القزويني إلى الأول. فالخطيب القزويني فسر السلخ بمعنى النزع، والسكاكي فسر السلخ بمعنى الإخراج. بناء على تفسير السلخ بمعنى الإخراج صح قوله تعالى فإذا هم مظلمون بالفاء الذي للتراخي وإذا الفجائية. أما توجيه الفاء، يقول بالفاء لأن التراخي وعدمه مما يختلف باختلاف الأمور والعادات، ولذا قلنا إذا واحد أولد بعد 9 أشهر من زواجه يقال له تزوج فأولد، لا ثم أولد، لأن هذه المهلة مهلة طبيعية للولادة. مما يختلف باختلاف الأمور والعادات وزمان النهار، هذا كله يريد أن يوجه ماذا الترتيب. وزمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل، لأن قلنا الإخراج لم يحصل دفعة واحدة، حصل بالتدريج. وإن توسط بين إخراج النهار من الليل وبين دخول الظلام، لكن لعظم شأن دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه مما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان من الليل، عد الزمان قريبا، فلذا جاء بفاء الترتيب. أما إذا الفجائية كيف نوجهها؟ يقول وجعل الليل كأنه يفاجئهم، فلذا جاء بإذا الفجائية. ليش؟ كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة. وعلى هذا حسن إذا المفاجأة، كما يقال أخرج النهار من الليل ففاجأه دخول الليل. ولو جعلنا السلخ بمعنى النزع كما ذهب إليه الخطيب القزويني وقلنا نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه الظلام، لم يستقم أو لم يحسن. ليش؟ هذا مثل واحد يقول أطفأت الشمعة ففاجأني الظلام، هذه لا يوجد فيها مفاجأة. أنت أطفأت، أنت قمت بالعمل الذي يترتب عليه هذا الفعل قهريا، لم يستقم أو لم يحسن. كما إذا قلنا كسرت الكوز ففاجأه الانكسار، لا يفاجئ الانكسار، لأن الانكسار رد طبيعي، رد فعل طبيعي، الانفعال رد فعل طبيعي للفعل. طب هذا تمام الكلام في البحث في هذا المثال. ولكن المعنى العرفي في الحقيقة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذا إنما يتم كلام السكاكي بناء على تدقيقات غير عرفية، أما بناء على الفهم العرفي كما تقول الشاة سلخناها من جلدها أو سلخنا الجلد عنها، فيصح حينئذ أن يكون السلخ بمعنى النزح، ويصح أن يترتب عليه فاء الترتيب وإذا المفاجأة. يعني نريد أن نقول أن كل من التفسيرين يتلاءم مع فاء الترتيب وإذا الفجائية. أما بناء على تفسير السكاكي ووضحه العلامة الشيرازي، أما بناء على تفسير المصنف وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، هنا ليس المراد بالفجاءة الفجاءة الخارجية، بمعنى أن الناس هكذا كانوا ينظرون إلى النهار إلى الشمس، فجأة ذهبت الشمس ثم تفاجأنا بمجيء الليل، وإنما المقصود ليست الفجاءة الخارجية، وإنما يكفي في ترتيب أو في وضع إذا الفجائية الفجاءة، يعني إن صح التعبير عنها الفجاءة بلحاظ عمل الخالق تبارك وتعالى. الخالق أنعم على هذه البشرية أنهم خلق لهم الليل والنهار، وعندما يكونون في النهار وفي كد وعمل وتعب أنعم عليهم بأنه أخرج، بأنه نزع النهار عن الليل وسلخ النهار عن الليل، فحينئذ وجودهم التكويني ماذا يتغير، يكون في ساحة في حالة عمل وكد، ثم يوجد ماذا حالة سكون وطمأنينة وراحة، لأن الله جعل الليل سكنا لنا، فحينئذ هذا نوع من الفجاءة التكوينية. فلا من هذه الناحية لا يغلب تفسير السكاك تفسير المصنف، وإنما الصحيح ما أشرت إليه في الشرح، هناك فرق بين سلخ الشاة، سلخ الشاة عن الإهاب، وبين سلخت الشاة، إن سلخت الشاة عن الإهاب، هناك فرق. مرة نسند السلخ إلى فاعل خارج عن المسلوخ عنه، فهذه تفسر بمعنى كما لو قلت سلخت الشاة عن الإهاب، هنا لا بد أن نفسر السلخ بمعنى الإخراج، أخرجت الشاة من الإهاب. ولما كانت الآية الشريفة عبرت على طريقة هذا التعبير قالت وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نسلخ نسبها إلى الفاعل إلى الباري عز وجل، منه النهار فتكون نظير قوله ماذا الشاة سلخنا أو سلخنا الشاة من الإهاب، فبمعنى نزعنا. وكيف كان من الممكن أن يكون النزع والإخراج أيضا بمعنى واحد، فلا يظهر تفاوت كبير بين تفسير السكاكي وتفسير المصنف. نرجع إلى أصل الأقسام الستة. إلى الآن تم الكلام في كم قسم؟ في القسم الأول. ماذا كان القسم الأول؟ أن يكون كل من الطرفين والجامع حس، وإما مختلف يعني الطرفان حسيان إلا أن الجامع ماذا مختلف. فقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس، زيد لشبهت بالشمس حسي أو عقلي؟ والشمس حسي، فالطرفان المستعار منه والمستعار له كلاهما ماذا حسي. وجه الشبه المشترك بين زيد والشمس، وجه الشبه أمران. الأمر الأول حسن الطلعة، حسن المنظر. حسن المنظر حسي أو عقلي؟ حسن حسي يرتبط بالشكل. والشهرة المشهورية، كيف الشمس مشهورة ومعروفة؟ لا يقال في العلوم، وهذا واضح كالشمس في رابعة النهار. الشمس أيضا يكون وجه الشبه فيها الشهرة وذيوع الصيت. هذه الشهرة أمر ماذا؟ يدرك، يدرك بالعقل. فوجه الشبه الجامع قسم منه حسي وقسم منه عقل، فالطرفان حسيان والجامع مركب من حسي وعقلي. يقول قولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة وهو حسي، لأن الحسن يرجع إلى ماذا كما تقدم في بحث التشبيه؟ الحسن يرجع إلى ماذا؟ إلى الشكل واللون، والشكل واللون من ماذا؟ من الحسيات. ونباهة الشأن، ما في حسن الطلعة عفوا، ونباهة الشأن يعني شهرة الشأن، وهي عقلية. فإذا إلى الآن ذكرنا قسمين، وفي كلا القسمين نلاحظ أن المستعار له والمستعار منه كلاهما حس. غاية الأمر في القسم الأول الجامع أيضا حسي، وفي القسم الثاني الجامع مختلف، بعضه حسي وبعضه عقل. وإلا عطف على قوله وإن كانا حسيين، أي وإن لم يكن الطرفان حسيين فهما أي الطرفان إما عقليان، نحو من بعثنا من مرق من مرقدنا، هذه في سورة ياسين، من بعثنا من مرقدنا. خب تعال نرى أين هي الاستعارة. المرقد لا يخلو، إما أن يكون مصدر ميمي وإما أن يكون اسم مكان، إما اسم مكان يعني مكان الرقود، وإما أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الرقود. إن هذه الأمور التي تأتي أولها ميم فصح أن تكون اسم مكان ومصدر ميمي. إن كانت مصدرا مينيا، وبما أن الاستعارة ترجع إلى ماذا؟ إلى التشبيه، فيشبه ماذا بماذا؟ الرقود مرقد بمعنى مصدر مين، يعني بمعنى الرقود، الرقود يعني النوم. فيقول قد شبهوا في كلامهم هذا الموت بالنوم، الموت بالرقود، وحذفوا المشبه اللي هو الموت وأبقوا المشبه به وهو الرقود والنوم. هذا إذا كانت مصدرا ميمية. وأما إذا كانت اسم مكان، يعني مكان الرقود، فكيف يكون التشبيه؟ شبه القبر اللي هو مكان الموت بماذا؟ بالسرير، بمكان النوم. منتفة جيدة؟ فسواء جعلناها مصدرا مينيا بمعنى الرقود، أو جعلناها اسم مكان بمعنى مكان الرقود، الاستعارة صحيحة. غاية الأمر، التفت جيدا لهذا المطلب، سوف يأتي في المستقبل القريب إن شاء الله أن الاستعارة بأحد تقسيماتها تنقسم إلى قسمين، إلى استعارة أصلية وإلى استعارة تبعية. فلن على نحو الاختصار نشرح هذا الاصطلاح، وإلا سوف يأتي مفصلا. استعارة الأصلية هي الاستعارة الجارية في المصدر، استعارة الجارية في المصدر تسمى استعارة أصلية، لأن المصدر أصل اشتقاق. والاستعارة التبعية هي الاستعارة الجارية في سائر المشتقات، فيكون الاستعارة فيها بتبع الاستعارة في أي شيء؟ في المصدر. متفق جيدا؟ الآن مثلا هنا إذا كان مرقد بمعنى مصدر، بمعنى الرقود، فأنت شبهت الموت بالرقود، هذه يطلق عليه اسم استعارة أصلية. ليش؟ لأنك أجريت الاستعارة في أصل الاشتقاق، المصدر ليس هو أصل الاشتقاق، لأنك أجريت الاستعارة في أصل الاشتقاق، فيقال لها استعارة ماذا؟ أصلية. وأما إذا فسرنا المرقد بمعنى اسم مكان، خب اسم مكان يعني مشتق، اسم المكان المشتق من أين يؤخذ؟ من المصدر. فلا بد أن تكون الاستعارة والتشبيه قد جرى في المصدر أولا، ثم بتبعه جرى في المشتق، فلذا يقال لها استعارة تبعية. فاستعارة المصادر نسميها استعارة أصلية، واستعارة المشتقات نسميها استعارة تبعية. هذا على نحو الاختصار، وإلا يأتي توضيحه مفصلا. وعلى هذا الأساس يكون الفرق بين الوجهين اللذين ذكرناهما أنه في أحدهما تكون الاستعارة أصلية، وفي الآخر تكون الاستعارة تبعية. واضح المطلب؟ بقيت نكتة في المقام، وهو عبارة عن إشكال على المصنف. الآن عندما نقرأ العبارة نذكره ويصلنا في القراءة. وإما عقليان، نحو من بعثنا من مرقدنا. شوف المصنف ماذا يقول، فإن المستعار منه الرقاد يعني النوم. فإذا فسر المرقد بماذا؟ بماذا؟ بالمصدر أي النوم. على أن يكون المرقد مصدرا وتكون الاستعارة أصلي. واضح ليش؟ لأن يعني الاستعارة الجارية في المصادر قلنا أنها استعارة أصلي. أو على أنه بمعنى المكان، مرقد اسم مكان، مجلس كمجلس اسم مكان، مرقد اسم مكان. أو على أنه بمعنى المكان إلا أنه اعتبر التشبيه في المصدر. هذه المشكلة هنا التي تواجهنا. المصنف في المتن أطلق ماذا؟ أطلق أنه جعل المستعار له الموت والمستعار منه الرقاد النوم، أطلق. فيشكل عليه أن هذا لا يتم على كلا الاحتمالين. كلامك يتم إذا كان المرقد مصدر، حينئذ يصح أن تقول أيها المصنف، شوف عبارة المصنف، والمستعار منه الرقاد والمستعار له الموت. متى يكون المستعار منه الرقاد؟ إذا فسرنا المرقد بالرقاد يعني بالمصدر، ولا يتم على الاحتمال الثاني وهو أن يكون مرقد بمعنى مكان الرقاد. والأكثر في صيغة مفعل أن تستعمل لاسم المكان، فكلامك لا يصح على كلا الاحتمالين، لأنه على الاحتمال الثاني يجب أن تقول هكذا: والمستعار منه السرير والمستعار له القبر، لأن مكان النوم هو السرير ومكان الموت هو القبر، فكلامك على الإطلاق لا يصح، لا يصح كلامك إلا إذا جعلنا مرقد اسم مصدر. أما إذا جعلنا اسم مكان كلامك غير صحيح. واضح الإشكال؟ يجيب التفتزاني عن ذلك، يقول: لا، على كلا الاحتمالين كلام المصنف يصح، لأنه على الاحتمال الثاني صحيح نكون قد استعرنا، تكون الاستعارة في اسم المكان، لكن الاستعارة في اسم المكان ماذا تكون؟ تبعية أو أصلية؟ تبعية. ويكون المقصود الأصلي هو ماذا؟ هو تشبيه الموت بالنوم. المقصود الأصلي هو تشبيه الموت بالنوم، فالمصنف عبر بحسب المقصود الأصلي فتنحل المشكلة. لذا يقول: أو على أنه بمعنى المكان إلا أنه اعتبر التشبيه في المصدر، لأن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو في المعنى القائم بالذات. مقصود هو تشبيه النوم القائم بالسرير، تشبيه الموت القائم في القبر بالنوم القائم في السرير، لأن المقصود بالنظر إلى اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو في المعنى القائم بالذات لا نفس الذات، واعتبار التشبيه في المقصود الأهم أولى. لذا المصنف قال: مستعار منه الرقاد، ولم يقل المستعار منه السرير، لأن اعتبار التشبيه بلحاظ المقصود الأصلي أولى. وستسمع لهذا زيادة تحقيق في الاستعارة التبعية. فإذا المستعار منه